السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حالكم؟ نعم، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. سؤال إن شاء الله؟ كيف؟ سؤال؟ تفضل. امرأة كافرة تملك بيت ولها ولد وبنت، والولد ما زال كافرا ولكن البنت أسلمت، وهذه المرأة أوصت إذا ماتت أن البيت يقسم بينها وبين البنت وبين الولد. هل هذه الحالة البنت تأخذ حقها أم لا؟ إذا كانت وصية كأي وصية من الوصايا فلها ذلك، أما إذا كان من قبيل الإرث فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولكن هي يعني هي كتبت في الوصية أن البيت بعد موتها يقسم. نعم، كتبت في الورقة إذا ماتت أن البيت يقسم بين الابن والبنت. أنت تعيد الكلام السابق، فهل تريدني أن أعيد الكلام اللاحق؟ إيش الفائدة؟ أريد أسمع جيد لأن ما سمعت جيد. قل لي ما سمعت جيدا ولا تعيد الكلام. أنا لما ما سمعتك جيدا طلبت منك أن تعيد الكلام. أقول إن كانت الوصية التي أوصت به هذه المرأة الكافرة هي وصية عادية كأي وصية، فالبنت المسلمة تأخذ هذه الوصية. أما إن كانت الوصية هي بمثابة تقسيم الإرث فالمسلم لا يرث الكافر. فهمت؟ فهمت؟ هل فهمت؟ طيب هات السؤال الآخر. الوضع يبقى كذا حتى لو الولد توفى أصبحت هي الوارثة الوحيدة. نعم نعم، هو نفسه. يعني لا ترث، لكن إذا كتبت الأم وصية لابنتها فتنفذ الوصية بالشروط المعروفة في الإسلام ألا تكون وصية مخالفة للشريعة.